أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليرفع به الحجاب عن بصائر أولي الألباب، فيدركوا ما فيه من إسرار الخطاب، فيفتح لهم كل باب ليهتدوا به إلى الصواب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الحق وسيد الخلق، من كان خلقه القرآن، وعلى آله وصحابته الأبرار الأخيار، وعلى كل من استن بسنته واهتدى بهديه إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث في الدرس الماضي عن القيم والمبادئ التزكية التي تبنى على المقاصد التي أخذناها من مشهدي السيرة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وذكرنا تلك المبادئ التزكوية وجعلناها 11 أو 12 مبدأ، وسردناها، ثم بدأنا نقف على كل واحد من هذه المبادئ شرحا وبيانا وتفصيلا. ذكرنا المبدأ الأول والقيمة الأولى من قيم التزكية، الذي هو الاستمداد من بيت ربنا، الاستمداد من بيت ربنا صفة من صفاته التي وصفه الله تعالى بها، وهي صفة الأمن، أي استمداد الأمن من بيت ربك. وعرفنا كيف نستمد هذا الأمن وكيف نحققه في حياتنا حتى نعيش آمنين مطمئنين، لا نبالي بمن حولنا، وننظر إلى خلق الله على حقيقته، وإلى قدر الله الجاري وسننه التي تجري في كونه على حقيقتها، أي نميز بين المخلوق والخالق. وذكرنا نموذجا لهؤلاء الذين أدركوا هذه الحقيقة، وهو سالم بن عبد الله، حيث راوده ذلك الخليفة على أن يعطيه ما شاء من الدنيا، راوده أولا وهو في بيت الله فتعجب، رد عليه بسؤال تعجب، كيف أسألك وأنا في بيت الله؟ ثم راوده مرة ثانية بعد أن خرج من بيت الله، فسأله سؤالا محيرا، سؤالا عجيبا لا يصدر إلا من حصله الأمن النفسي بهذا الاستمداد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القيمة الثانية أو المبدأ الثاني من مبادئ التزكية، الذي هو الاقتباس، الاقتباس من صفات بيت الله في القرآن وخصائص بيت الله في القرآن. وعرفنا كيف يقتبس العبد المؤمن الذي يريد أن يزكي نفسه من الصفة الواردة في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وعرفنا كذلك كيف يقتبس العبد الذي يريد التزكية لنفسه من قوله سبحانه وتعالى مبارك، كيف يبارك حياته بهذا البيت. ثم كذلك عرفنا كيف يقتبس العبد المزكي نفسه أو الذي يريد تزكية لنفسه من الصفة التي يقول فيها سبحانه وتعالى هدى للعالمين، كيف تتحقق له التزكية التي هي هداية التوفيق. فإذا حصلت هداية التوفيق بتمامها وكمالها وجمالها وجلالها استطاع أن يمد غيره بالهداية، لأنه سيكون قد أضاء نفسه واستنار باطنه. ومن أضاء نفسه واستنار باطنه يستطيع أن ينير لغيره، لكن من لم يستضئ باطنه ولم يستنير من داخله كيف يضيء على غيره؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولو كان يتحدث بالعلم، إذا لم يستنير صاحب العلم بعلمه، إذا لم يستضئ من داخله، فالذات المضاءة هي الذات المضيئة، الذات المضاءة من داخلها هي التي تستطيع أن تضيء. ما لم تكن مضاء منورا لا يمكنك أن تنور، إذ لا تنور غيرك إلا إذا تنورت أنت. فحين تتنور أنت بهذه الهداية تستطيع أن تنور لغيرك، أن تنير الطريق لغيرك. ولذلك فإن سلفنا الصالح الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما تحققت فيهم هذه الهداية بتمامها وكمالها واستنارت بواطنهم استطاعوا أن يمدوا غيرهم بهذا النور، فاستناروا وأناروا واهتدوا وهدوا، اهتدوا بالقرآن وهدوا غيرهم. ثم انتهى بنا الكلام إلى الصفة التي بعد هذه الصفة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى مقام إبراهيم، وصف الله بيته بأنه مقام إبراهيم. كيف تزكي نفسك بهذه الصفة؟ كيف تنعكس عليك؟ مقصود بالتزكية هو انعكاس هذه الصفات على باطنك، على قلبك، على روحك. كيف تنعكس؟ حين تكون مرآتك من الداخل صافية تنعكس عليك هذه الأنوار والشموس. ولكن إذا كانت ذاتك من الداخل، مرآة ذاتك، مرآة قلبك من الداخل غير صافية، كيف تنعكس عليها هذه الشموس وهذه الأنوار وهذه الأقمار؟ لا يمكن. كيف يشرق قلب؟ صور الأكوان منطبعة في مرآته. كيف يشرق قلب؟ صور الأكوان منطبعة في مرآته. لا يمكن. إذا كانت مرآة قلبك قد انطبعت واتسخت بصور هذه الأكوان فإنها تحول بينك وبين الإشراقات القرآنية وبين الإشراقات والأنوار التي يتحدث القرآن عنها واصفا بها بيته مقام إبراهيم. كيف تنعكس عليك هذه الصفة؟ تنعكس عليك هذه الصفة حين تتدبر وحين تتأمل صفات إبراهيم في القرآن الكريم، وقد جعله الله تعالى لهذه الأمة قدوة. قال الله عز وجل قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قد كانت لكم، خطاب لهذه الأمة، إسوة حسنة فاش في إبراهيم. إبراهيم الذي قدمه الله في القرآن نموذجا لكل مسلم ومسلمة من هذه الأمة إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذا ربي سبحانه وتعالى وصف خليله إبراهيم بأنه ابتلي بكلمات فأتم هذه الكلمات، فليكن خليل الرحمن أسوتك وأنت مبتلى في هذه الحياة الدنيا، فعليك أن تتم الكلمات لا أن تأتي بها فقط، وإنما أن تسعى إلى التمام والكمال، إذ هذا هو الشأن في المؤمن. الشأن في المؤمن أن يبحث عن الكمال وأن يبحث عن التمام، لا أن يكتفي بالدون ولا أن يكتفي بما يكتفي به من لا همة له، لا. فإبراهيم قدوتك وأسوتك أيها اللبيب، فكن ممن أتم الكلمات. وقال الله عز وجل في سورة أخرى: وإبراهيم الذي وفى، وفى أتم وفى. وقد ابتلي إبراهيم بأعظم ابتلاء بذبح ولده وما تردد ولا تلعثم ولا جلس برهة يفكر، بل بمجرد ما جاءه الوحي عن طريق الرؤيا فقط بمجرد ما رأى هذا التكليف العظيم والبلاء الكبير في رؤياه، قام فورا فعرضه على ابنه، وكان ابنه نعم المطيع ونعم السابق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا له البلاء العظيم، وفديناه بذبح عظيم. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع، خطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولكل من تبع حبيب الله إلى يوم الدين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الصابر الذي اجتمع فيه ما تفرق في أمة، ما تفرق من الصفات في أمة اجتمع فيه سيدنا إبراهيم، فحق له أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة، ذلك هو الذي صبر على حر النيران، ألقي في النار فكان صابرا محتسبا طائعا لربه راضيا بل فرحا، حتى إنه سئل بعد أن خرج من النار وقضى فيها ما قضى من الأيام عن أسعد أيامك، فقال أسعد أيامي تلك الأيام التي قضيتها وأنا في وسط النار. اعتبر ذلك خلوة، كان ذلك خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، تلذذ فيها بالخطاب. هذا إبراهيم الذي تقتبس منه هذه الصفات لتكون مقتديا ومهتديا بهديه. فتصبر على تكاليف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وتتلقاها بالرضا والقبول والفرح والاستبشار، وتقول كما قال موسى عليه السلام: عجلت إليك ربي لترضى. إذن مقام إبراهيم. كذلك من الصفات التي وصف الله تعالى بها البيت والتي ينبغي أن نقتبس منها قيمة من قيم التزكية، صفة القيام أو القوام، في قوله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. كيف تقتبس صفة القيام لتزكي بها نفسك؟ ينبغي أن توقظ هذه الصفة قلبك النائم ليقوم لربه. حين تتذكر البيت وما وصفه الله تعالى به من القوام أو من القيام، فقد ذكرت في المقاصد أن هذا القيام هو قيام للأرواح وقيام للأشباح، قيام للدين وقيام للدنيا. فبيت ربنا وجد من أجل قيام الحياة كلها بجميع أشكالها وصورها، وهو أيضا قيام لأرواح المؤمنين. فهنا قيامان: قيام عام لسائر أهل الأرض وهو العطاء العام، وهناك قيام خاص اختص الله به عباده المؤمنين الذين تعلقوا ببيته. لما تعلقوا ببيته حصل لهم القيام الخاص الذي هو قيام الأرواح وقيام القلوب، فاستيقظت قلوبهم لربهم سبحانه وتعالى، وقامت لربها وبارئها وسيدها تعظمه وتعبده وتشكره وتتهجد له وتسبحه وتقدسه وتحمده. هذا هو القيام الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وقال في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال مخاطبا عباده المؤمنين: وقوموا لله قانتين، وهو قيام الصلاة. والقيام هنا قيام الأرواح وقيام الأشباح. وحين تقوم لربك في الصلاة أين تتجه؟ إلى بيت ربك، تتجه إلى بيت ربك. وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فهذا القيام هو قيام لروحك وقيام لقلبك، وإذا قام القلب وقامت الروح فذلك هو القيام. منذ أن نزل قول ربنا على حبيبنا وقلب حبيبنا قوله تعالى قم فأنذر، قام قلبه لله وروحه لله وقام بدنه لله، فما استراح حتى بلغ رسالة ربه وقال: اللهم إني بلغت فاشهد، ويا لهذه القومة من لذة. هذه القومة لها لذة، وأي لذة حين يقوم قلبك لربك. ويسمي علماء التربية وعلماء التزكية هذا النوع من القيام أو القومة تارة يسمونه بالقومة وتارة يسمونه باليقظة، يستيقظ القلب من نومته ومن غفلته. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا. وقال الله عز وجل في حق أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قومة تجعل العبد يسود سيادة لا ذل بعدها، قومة تجعل العبد يزكو زكاة لا دنس بعدها، قومة تجعل العبد يرفع رفعة لا ضاعة بعدها، قومة تجعل العبد يسمو سموا لا انحطاط بعده. هذا هو السمو وهذا هو العلو وذلك هو القيام. إذن حين تدرك حقيقة هذه الصفة يحصل لك قيام. وما أحوج أمتنا اليوم إلى هذه القومة، لقد طال نومها وامتد طويلا، وهذا كتاب ربها ينادي عليها قياما: قومي أيتها الأمة لنفسك وأقيمي غيرك، قومي لنفسك وأقيمي غيرك. فإذا تحقق قيامك لنفسك تستطيعين حينئذ أن تقيمي غيرك، لأنه لا يمكن للأمة أن تقيم غيرها وهي نائمة. هذه النومة الطويلة التي يقول فيها شوقي: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران هدي وسنة فما بالهم في أحلك الظلمات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، أتى عليهم دهر طويل وهم في نوم عميق، وبأيمانهم نوران، بأيمانهم نوران، نور القرآن الذي يوقظ القلوب بحرارته وحرارة ضيائه. القرآن فيه حرارة الضياء، حرارة الاشتعال. القرآن يحمل حرارة إذا اتجهت إلى القلب فإنها تحرق كل ما فيه من أوساخ، وحينئذ يشرق، حينئذ يشرق. بعد أن يحصل له الإحراق يحصل له الإشراق، لأنه لا إشراق بلا إحراق، لا يمكن أن يكون هناك إشراق في هذه الضياءات الحسية، هذه المصابيح الحسية لا بد أن يكون لها إحراق من أجل أن تشرق. لذلك قال الله عز وجل ضاربا المثل في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. فضرب الله مثلا للقرآن ولتأثيره في القلوب بهذين المثلين، الأول من المثلين مائي والثاني ناري أنزل من السماء ماء فسالت أودية. شبه الله تعالى في هذه الآية القرآن بالماء، وشبه القلوب التي تستقبله وتستوعبه بالأودية. ثم قال الله بعد ذلك: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما توقدون عليه في النار حلية. الذي يريد أن يجعل من الذهب أو الفضة حلية ماذا يفعل؟ يأتي بقطع الذهب والفضة ليذيبها حتى تتنقى من الأدغال والأوساخ والأكدار فتصير ذهبا يتحلى به وفضة يتحلى بها. هذا هو القرآن. إذا أردنا أن نتحلى بالقرآن هي التزكية، أردنا أن نتحلى نتخلى من هذا الأوساخ كلها ونتحلى. الأوساخ يحرقها القرآن بأشعته تزول، ثم بعد ذلك تحصل التحلية، لأنه التخلية ثم التحلية. إذن كيف تتحلى الأمة بهذا القرآن؟ حين تأخذ بتكاليفه، وليس بينها وبين التحلية إلا هذه القنطرة التي هي قنطرة الابتلاء وقنطرة الامتحان. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما الأفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ثم قرأ قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه القنطرة من لم يعبرها لا يمكن أن يتمكن. بين التمكين وبين العبد قنطرة الامتحان وجسر الابتلاء، إذا لم يمر على هذا الجسر وإذا لم يعبر من هذه القنطرة لن يصل إلى سنام التمكين، لا لن يصل إلى سنام التمكين. فإذا القيام، القيام لله. كيف تجعل بينك وبين بيت ربك سبحانه وتعالى هذه الصفة تقتبس القيام؟ أن تقوم لربك سبحانه وتعالى، ذلك القيام الذي لا نوم بعده، إنما تنام نومة خفيفة لتستريح، ثم تستأنف السير إلى ربك جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر حين دخل عليه ووجده نائما على حصير قد أثر فيه، وبكى سيدنا عمر لهذه الحالة، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رأيت ملوك كسرى يتقلبون في الحرير والنعيم وأنت نائم على حصير قد أثر فيك. فقام عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أتدري ما مثلي ومثل الدنيا؟ إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. هذه الدنيا كلها في نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم كالراكب المسافر الذي يقطع الطريق للوصول إلى الهدف، فلما اشتد عليه حر الشمس آوى إلى ظل شجرة ليستظل بها دقائق معدودة، ثم بعد ذلك يتركها ويستأنف السير حتى يصل إلى الله، حتى يحط رحله عند الله. المؤمن لا يطمئن إلا حين يحط رحله عند الله ويسمع قول ربه عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ويسمع قول ربه عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه صفة القيام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما لك يا عبد الله، لروحك التي هي أشرف ما فيك، وقيام لسائر الناس بحيث لا يمكن أن يتحقق وجود الناس فوق هذه البسيطة إلا بوجود البيت، لكن أنت المسؤول عن ذلك يا أيها العبد الذي تنتمي إلى بيت ربك، أنت الذي خصك الله بقيام جميل وهو قيام الروح والقلب لربك. فقم إذن، قم إذن بهذا البيت، وقم مع هذا البيت، ولا تكترث بمن حولك، لا يضرك هذه الكثرة الهالكة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وقال الله عز وجل وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون وما آمن معه إلا قليل، فكن من عباد الله القليل، كما قال ذلك الرجل الذي كان يطوف بالبيت ولا يزيد على أن يدعو بدعوة واحدة، يقول في هذه الدعوة اللهم اجعلني من عبادك القليل، فسمعه عمر رضي الله عنه فقال من هؤلاء الذين تطلب أن تكون منهم؟ قال أولئك الذين قال الله في حقهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، والذين قال الله فيهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا القليل هو الذي فيه سر الوجود، هذا القليل هو الذي فيه سر الوجود، وببقاء هذا القليل يبقى الوجود وتبقى الدنيا، فإذا أراد الله فناء الدنيا قبض هذا القليل إليه سبحانه وتعالى، حين يريد الله فناء العالم وانتهاء الدنيا يقبض هذا القليل بريح طيبة يرسلها على هذا القليل فيستنشقها عبد من هؤلاء العباد فيصيبه مثل الزكام فيموت موتة هينة لطيفة رحيمة، حتى إذا لم يبقى أحد من هذا القليل فهنا تقوم الدنيا. ولهذا قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، وقال في الرواية الأخرى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ثم كذلك من هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها بيته أنه بيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، والحرام هو الممنوع والممتنع، الممنوع بيت ربنا عز وجل ممنوع من أن يتسلط عليه الجبابرة والظلمة والمفسدون والطغاة، وهو ممتنع، فأنت تقتبس من هذه الصفة أن تكون ممتنعا، أي بتعبير الناس اليوم أن تكون رقما صعبا، رقم صعب، رقم صعب فيما ينبغي أن تكون فيه رقما صعبا، أما في جانب إخوانك فإنك تكون لينا رحيما، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذا المؤمن يقتبس من هذه الصفة أن يكون ممنوعا وأن يكون ممتنعا، لا تؤثر فيه المظاهر البراقة ولا تؤثر فيه الأهواء الكثيرة ولا تؤثر فيه الآراء المتضاربة ولا تؤثر فيه الجهة التي تريد أن تنشر الباطل مهما تكن، بمعنى لا يقبل المراوضة في باب الشر. المؤمن رقم صعب، المؤمن قوي، المؤمن ممتنع، المؤمن لا يمكن أن تؤثر فيه الدنيا بمغرياتها. مهما حاول من يريد أن يغريه بهذه الدنيا، مهما حاول من يريد أن يراوضه على دينه وعلى عقيدته وعلى إسلامه، فلن تؤثر فيه المراوضة أبدا. إنها العزة التي تحصن بها، وحين يتحصن المؤمن بالعزة فيكون حراما على الغير، لا يمكن الغير أن يصل إليه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. إذن عرفنا هذه الصفة، حرام، بيت الله الحرام، فكن أنت إذن ممن اقتبس هذه الصفة، لكن في هذا الجانب الذي عرفنا، وهو الامتناع عن التنازل عن العقيدة وعن المبادئ. أنت أيها المؤمن الذي تنتمي إلى بيت الله، لك مبادئ لا يمكن أن تتنازل عليها، لك قوة عقيدة، لك دين أنت معتز به، ترفع شعاره بالحق وتدعو إليه بالحق وتلين بالحق، تلين فيه بالحق وتكون عزيزا بالحق. فهذه صفة أخرى من صفات بيت ربنا سبحانه وتعالى، وصف بها بيته سبحانه وتعالى الحرام. وهذه الصفة قد كررت في القرآن الكريم في أكثر من موضع. الصفة الأخيرة من هذه الصفات هي في قول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. صفة العتاقة، صفة العتاقة. ما هي صفة العتاقة؟ العتيق هنا إما أن يكون بمعنى القديم، وإما أن يكون بمعنى المعتوق المحرر. فبيت ربنا قديم ضارب في التاريخ، وبيت ربنا محرر. تقتبس أنت من هذه الصفة الحرية، أنت حر لأنك عبد لواحد أحد فرد صمد، لا ترضى أبدا